مجلس الحكيم تأليف توفيق الحكيم. هذا المجلس يذكرنا ببعض المجالس الدولية ويقوم على حكاية شعبية ذاتها صبا، ولا أظن أنها مكتوبة في كتاب، ولكنها قد تكون من الحكايات التي قام شعبنا بتأليفها في وقت ما، لست أدري تحت أي ظروف، وقامت بنشرها الأفواه بعدئذ في كل زمان. إنها قصة فران نشأت بينه يوما وبين قاضي المدينة صداقة مصلحة، وإليكم ما حدث. الفران يلتقي بالقاضي وهو داخل إلى الجلسة. القاضي: ما لك يا صديقي الفران؟ أنقذني أيها القاضي. ماذا جرى؟ سيدي، الأوزة. أي أوزة؟ الأوزة المحمرة التي أرسلت إليك نصفها. على فكرة كانت لذيذة الطعم، شهية المنظر بدهنها الوردي ورائحة لحمها التي يسيل لها اللعاب. صاحبها جاء يطالب بها يا سيد القاضي. أهذا ما يزعجك؟ ماذا أقول له؟ قل له طارت. طارت بعد أن أدخلتها الفرن. وماله؟ وإذا لم يصدق. هاته لي. وهو كذلك. ويفترقان. الفران يذهب من حيث جاء، والقاضي يدخل إلى جلسته. بعد ساعة يأتي الفران وخلفه جماعة من الناس يدفعون به إلى مجلس القاضي، وهو يدافعهم ويشاكسهم في غير خشية ولا حياء، حتى يمثل بين يدي القاضي وهو يصيح فيهم ويبعدهم عنه. ما هذا الشغب؟ هذا الرجل يقول إني نصف. من هذا الرجل أيها الفران؟ رجل يزعم أني أخذت أوزته. تقدم يا رجل. صاحب الأوزة: يا سيدي القاضي، من أنت؟ أنا صاحب الأوزة. هل كانت لك أوزة؟ نعم يا سيدي القاضي، وأخذها مني هذا الفران وهي في الصينية، وأدخلها في فرنه أمامي، وعندما طالبته بها رفض ردها. ماذا قال؟ قال شيئا لا يدخل العقل. طبعا حجة مزعومة للاستيلاء على أوزتي. لا تتفلسف أيها الرجل، قل نص كلامه. قال إنها طارت. أتصدق ذلك يا سيد القاضي؟ وهل أنت لا تصدق؟ لا طبعا. هل أنت مؤمن بالله؟ مؤمن بالطبع. ألا تؤمن بقدرته؟ طبعا أؤمن. ألا يستطيع الله أن يحيي العظام وهي رميم؟ يستطيع، ولكن كفى، لا يوجد لكن. إما أنك مؤمن بالله وقدرته، وإما أنك كافر زنديق حلت عليك لعنته. مؤمن بالله وقدرته. إذا اعترف أنه يستطيع أن يجعل أوزتك تطير من الفرن. يستطيع يا سيدي، ولكن اسمع، هي كلمة واحدة. هل تطير الأوزة بقدرة الله أو لا تطير؟ تطير. انتهينا. لكن يا سيدي القاضي، هذه الأوزة التي بثها لطعامي وطعام أولادي، من يدفع لي ثمنها؟ هل يرضى الله أن تطير أوزتي وأتضور أنا وأهلي جوعا؟ هذه مشكلتك أنت مع الله وليس مع هذا الفران. سبحان الله، وثمن الأوزة من المسؤول عنه؟ أليس هو الفران؟ أتطالب الفران بثمن الأوزة أيها الرجل؟ ومن غيره أمامي أطالبه؟ يا رجل كن منطقيا، من الذي أطار أوزته؟ الله أو الفران؟ والله يا سيدي القاضي، لا تلف ولا تدور، تكلم بالعقل. هل الفران له القدرة على أن يجعل أوزتك تطير بعد تحميرها في الفرن؟ لا. ومن الذي يملك القدرة على ذلك؟ الله. إذا ما دام الله هو الذي أطار أوزتك، فكيف تسأل وتطالب الفران؟ صاحب الأوزة في ارتباك. لا أدري. اسمع يا رجل، المحكمة ستخفف عنك الحكم مراعاة لظروفك النفسية. الحكم؟ ألم تسب الفران قائلا له يا لص؟ إنه يا سيد القاضي حكمت عليك بجنيه غرامة. أنا؟ وهو يا سيدي؟ هو براءة. يا ناس، أوزتي يستولي عليها هذا الرجل ويطلع هو صاحب الحق. الفران: سامع يا حضرة القاضي، يقول إني أنا استوليت على ملكه. القاضي لصاحب الأوزة: عيب يا رجل، عيب الادعاء والاعتداء على الناس الأبرياء. اسمح لي تسمح لي يا حضرة القاضي أناقش وأثبت حقوقي أنا الفران؟ تفضل قل لنا يا هذا، منذ متى كانت لك هذه الأوزة؟ إيه طول عمرها كانت لي، وقبل أن تكون لك أين كانت؟ كانت في البيضة. ولمن كانت البيضة؟ كانت لي أيضا. ومن أين جاءتك البيضة؟ من الأوزة التي باضتها. وهذه الأوزة الأم من أين جاءتك أيها الرجل؟ كانت عندي مع الفتاكين وربيتها بنفسي. وقبل أن تربيها بنفسك كانت بيضة طبعا. هذا هناك. وأم هذه البيضة أوزة أخرى بالطبع أيها الفران. وأين هي هذه الأوزة الأخرى؟ أي أوزة أخرى؟ الأوزة الجدة. أين هي؟ ماذا تقول؟ الجدة؟ نعم، التي باضت البيضة، التي خرجت منها الأوزة التي باضت، التي فقطت وخرجت منها الأوزة. موضوع النزاع. صاحب الأوزة يلتفت إلى القاضي. يا سيد القاضي، ما دخل هذا كله في موضوع أوزة اليوم؟ هذا مهم جدا لإثبات حق هذا الفران. شيء عجيب. حقه في ماذا؟ لا تراود يا رجل، أجب عن سؤاله. ما هو الموضوع بالضبط؟ وبعدها معك يا رجل، أنت الآن أمام محكمة تريد الوصول إلى حل عادل. اترك الفران يتكلم بحرجية ليثبت حقوقه. أرأيت يا سيد القاضي الظلم والاضطهاد؟ دعك منه أيها الفران، تكلم، نحن كلنا نستمع إليه. تلك الأوزة الجدة التي باضت البيضة التي خرجت منها الأوزة التي باضت هذه البيضة التي أخرجت هذه الأوزة كانت يوما لي أنا وملكي. سمعت يا رجل؟ ما هذا الكلام؟ كلام واضح كالشمس، ألا تسمع؟ الأوزة الجدة؟ شيء مضحك. والأوزة الوالدة؟ ما مركزها هي الأخرى؟ الوالدة لا تهمنا، المهم الجدة. وما هو دليله على أن جدة أوزتي كانت ملكة؟ وما هو دليلك أنت على أنها لم تكن ملك؟ وما قيمة ذلك إذا كانت كل أجيال البيض وما خرج منها كانت دائما ملكي وتحت يدي؟ أتستطيع أن تقسم بالأيمان المغلظة أن جميع أجيال البيض والأوز كانت ملكك وتحت يدي؟ لاحظ يا رجل أنك إذا أقسمت كاذبا طبقنا عليك جريمة شهادة الزور. ما هو المقصود من جميع الأجيال يا سيدي؟ جميع الأجيال يعني جميع الأجيال. الكلام واضح كالشمس، ألا تفهم؟ هل تدخل في ذلك مثلا أول أوزة وجدت في الخليقة؟ أو بعبارة أخرى ستنا حواء الأوزة؟ تمزح مع المحكمة؟ تفرج يا سيد القاضي، يحلو له الهزار أمام مجلس العدل الموقر. اسمع يا رجل، أنت يا صاحب الأوزة، تعتبر كلامك هذا تهربا وعجزا أمام أدلة الفران الناصعة؟ اسمحوا لي أسأل بكل احترام، ماذا تريدون مني؟ رد الخرق. ها هو قد أخبرك الفران أخبرك، ألا تسمع؟ وكيف يمكن ذلك؟ الاعتراف بشرعية وضعي. وضعه؟ أي وضع هذا؟ ألم تقل إنه استولى على أوزاتك بغير وجه حق؟ نعم، وما زلت أقول، وقد حكمت علي بجنيه الغرامة، فماذا تريد أكثر من ذلك؟ إنه مصر يا سيدي القاضي، مصر على موقفه. بل يصر كما شاء، يكفي أن المحكمة قد برأتك أنت وصادقت على أقوالك ولم تلتفت إلى أقوالك، وحكمت عليه بالغرامة لعدوانه عليك بالافتراء. أيوة، الافتراء. والآن تفضل انصرف أيها الفران الفاضل، معززا مكرما مسيعا بعطف المحكمة. شكرا يا سيدي القاضي، وليحيا العدل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفران يخطو للانصراف، ولكن جماعة من الناس في آخر الجلسة تصيح: لا تدعوا الأنصاري، لا تدعوا الأنصاري يا حضرة القاضي. من هؤلاء؟ نحن جماعة اعتدى علينا هذا الفران. كيف يمكن ذلك؟ ماذا تقولون؟ أحد الجماعة مع طوب العين يتقدم ويقف بين يدي القاضي. أنا أقص عليك ما حدث يا سيد القاضي. قل ولا تطل. كنت أسير في طريقي أمام فرن هذا الفران. ولماذا لماذا اخترت هذا الطريق يا رجل؟ إنه طريق المعتاد إلى منزلي. استمر. فلما وصلت إلى الفرن وجدت مشاجرة بين الفران وهذا الرجل صاحب الأوزة. لا شأن لك بالأوزة، أتسمع؟ طبعا لا شأن لي، ولكن الذي رأيته هو العراق بين الرجلين والتلاكم بالأيدي، فتدخلت أخلط أحدهما من الآخر، وإذا بالفران يقول لي ابتعد يا وغد، ثم لطمني على عيني هذه لطمة عنيفة أفقدتها البصر. ولماذا تتطفل وتتدخل بينهما؟ أردت منع الشر يا سيدي. ألم تسمع بالمثل الذي يقول ميلوب المخلط إلا تمزق هدومه؟ إن الفران مزق عيني وفعلها عمدا يا سيدي، ولم تكن هناك حاجة إلى ذلك. وهذه العين فقدت البصر تماما يا سيدي؟ تماما يا سيدي. يعني غير موجودة الآن؟ غير موجودة بالمرة. وما هو الموجود إذا؟ عين أخرى. تقصد؟ نعم واحدة. إذا نعتبر العين المفقودة غير موجودة. بالتأكيد. فهي في حكم العدم وكأنها لم تكن. طبعا. إذا نتصرف على أساس أنك تملك عينا واحدة، هي هذه المبصرة الموجودة أمامنا في الجلسة. بدون شك. العدل إذن يجب أن يأخذ مجرى، أتسمعون؟ أنا القاضي. بارك الله فيك يا سيد القاضي. والعدل يقول العين بالعين. سامع يا رجل يا مظلوم، العين بالعين، وبناء على ذلك عليك أن تبقى للفران عينا، وعلى الفران أن يبقى لك عينا. ماذا يا سيدي؟ أي عين؟ العين الموجودة أمامنا في الجلسة الآن. هذه العين المبصرة. وهل لك عين أخرى يمكن أن تبقى؟ والعين المفقودة. لا تغالط يا رجل، هذا خارج الحساب. خارج الحساب؟ طبعا. ألم تعترف الآن أمام المحكمة أن المفقودة غير موجودة وأنها في حكم العدم؟ كيف تبني الأحكام على ما هو معدوم؟ لكن يا سيد القاضي، أتعترض يا رجل على أحكام القانون؟ لا أعترض، ولكن ماذا؟ إن من المبادئ المقررة أن العين بالعين والسن بالسن، هذه مبادئ العدل. أعطيناك حقك طبقا لمبادئ العدل. نعم يا سيدي، ولكن ذلك سيجعلني أعمى. ولكنك ستأخذ حقك. ماذا تريد؟ حقي أن أصير أعمى؟ في نظير ذلك ستأخذ عين غريمك. ولكنه سيبصر بالعين الأخرى، لأن له عيني وأنا كنت أملك عيني. ستعود إلى المغالطة. وإذا رفض؟ رفضت ما؟ أن يبقى كل منا عين الآخر. ترفض الحكم؟ وأنصرف إلى حال سبيلي، ولا أطالب بشيء وحسبي الله. إذن أنت رافض الحكم المحكمة؟ المحكمة الموقرة أرادت أن تنصفني وتعطيني حق، وأنا متنازل عن طيب خاطر عن هذا الحق. هذا يعتبر استهتارا واستخفافا بأحكام المحاكم، وبناء عليه حكمت المحكمة عليك بدون غرامة، أتسمع؟ واخرج بغرامة يا ناس ياهو. يخرج الرجل المعصوب من قاعة الجلسة وهو يضرب كفا بكف. القاضي ينادي غيره. يتقدم من بين الجماعة التي في آخر الجلسة زوج ومعه زوجته الشابة. يا سيد القاضي، أنا وزوجتي هذه كنا نسير أمام الفرن. أنتما أيضا؟ وزوجتي حامل. وما دخل الحمل في الفرن؟ لا دخل يا سيدي. استمر. وجدنا المشاجرة على أحدها بين هذا الفران وبين صاحب الأوزة. قلنا لكم اتركوا الأوزة. أتدخل في العراق نظرا لوجود حريمي معي وهي حامل في شهرين. حمل كنت أنتظره بطول صبر يا سيد القاضي، لأني لم أرزق بعد، وهذه أول الخلفة. ما دمت لم تشترك في العراق وتنتظر الخلفة، فلماذا شرفت؟ لتبلغنا الخبر السعيد ونهنئك بالمولود؟ لا يا سيد القاضي، مع الأسف الشديد، فرحة مثل لن يكون هناك مولود. سبحان الله. والسبب؟ السبب هذا الفران. ماله أيضا في هذا؟ كان يتشاجر في الطريق ينكم هذا بيده ويركل ذاك بقدمه. فقلت له: حاسب يا عم، معنا حريم. فما كان منه إلا أن ضرب بقدمه بطن زوجتي فأسقط حمله. أسقط حملها؟ نعم يا سيدي، نعم، المولود المنتظر، ذريتي، خليفتي يا سيدي. خليفتك؟ ما هي مهنتك؟ صرام، يعني صراماتي؟ نعم. كنت تنتظر خليفة؟ نعم يا سيدي. خليفة على عرش الكرم؟ ابني على كل حال، ومن دمي وصلبي. هل رأيته؟ كيف أراه يا سيدي وهو لم يزل في بطن أمه؟ إذا أنت تتكلم عن شيء لم تره بعين. وهل يمكن رؤية الحمل؟ ولا خبر عندك عن نوعه، ولد أو بنت؟ لا أدري، هذا علم الله. أنت لا تدري شيئا أيها الرجل؟ طبعا لا يمكن أن أدري. إذا كيف تقول إن هذا المولود المنتظر هو ابنك؟ ماذا يا سيد القاضي؟ ما دمت لا تعلم أنه ولد فكيف تقول إنه خليفته؟ من باب الأمل والعسل. إذا أنت لست متأكدا؟ طبعا. إذا ما دمت غير متأكد فلا حق لك أن تقول إنه ابنك. ماذا تقصد يا سيد القاضي؟ شيء لا تعرف عنه أي شيء، كيف تدعي أنه لك؟ لم أفهم. أفهمه، أليست زوجتك تحمل شيئا خفيا غير منظور في بطنها تجهله أنت كل الجهل؟ فما علاقتك أنت به؟ علاقتي به؟ هي تحمل شيئا لا تعرفه أنت ولا تراه، فما شأنك أنت؟ بذرتي. بذرتك وحدك؟ طبعا. ولماذا لا تكون هناك بذور أخرى؟ مستحيل مستحيل. كيف تجزم بذلك؟ أنا متأكد. منذ لحظة لم تكن متأكدا من شيء، فما الذي يجعلك الآن تتأكد من هذا؟ زوجتي امرأة شريفة، شابة حسنة، في جيرانك ولا شك سبب. إنها تحبني. أليست هي التي تقول لك ذلك؟ إني أصدقها يا سيدي. معقول؟ إن لم يصدق الزوج المخدوع زوجته فكيف يمكنها إذن أن تخدعه؟ تخدعني؟ قسما بالله لو أنها فعلت لقتلتها وشربت من دمها. تشرب من دمي؟ وماذا تنتظرين أن أفعل؟ تخونينني وأتركك تمرحين في الدنيا؟ تسرحني بإحسان. أسرحك يا مجرمة؟ أنا مجرمة؟ ألم تعترف الآن بالخطيئة؟ أنا اعترف. حضرة القاضي سامع وشاهد. يا حضرة القاضي، هل أنا اعترفت بشيء؟ لا تحصروني في أسراركم العائلية. ولكنه يريد أن يقتلني ويشرب من دمي لذنب لم أرتكب. ألم تقول الآن إنك خنتني وقلت لي أن أسرحك بإحسان؟ خنتك؟ أنا قلت إني خنتك، أنا أتكلم فقط عن الحق الشرعي لأي زوج عموما، أن يسرح زوجته لا أن يقتلها، وحضرة القاضي يعرف ذلك. أصحيح هذا يا سيد القاضي؟ أنا هنا القاضي ولا أنطق بكلام إلا بعد وقوع الجريمة. يعني يجب أن يقتلني أولا وأشرب من دمه. إذا كنت خنتك أتحلفين أنك لم تفعلها؟ أحلف. قالوا للحرامي احلف، قال لا. جاءك الفرج، هل لاحظت شيئا على سيري؟ حتى الآن لا، لكن أنا في دكاني طول النهار، هل أعرف ماذا يحصل في غيابي؟ في غيابك أنا مع أمك في الدار، ولو حصل أي شيء كانت أمك قالت لك. هذا صحيح. لا تظلمني إذا، حرام علي. والولد؟ تقصد الحمد؟ ها هو من صلبي؟ وهل هذا محل شك؟ سامع يا حضرة القاضي، هذه مسألة ثقة، وما دمت تثق في أقوال زوجتك فأنت حر. وبماذا تنصحني إذن يا سيد القاضي؟ أنصحك بأن تبتعد أنت عن هذا الموضوع فهو لا يخصك. أي موضوع؟ موضوع الحمل هذا، فالحمل كما قلت لك ملك المرأة لأنه جزء من لحمها، فالكلام فيه مع زوجاتك مباشرة. مع زوجتي وحدها؟ نعم معها وحدها فقط. القاضي موجها كلامه للمرأة. تقدمي أيتها المرأة، هل عندك شكوى؟ طبعا يا سيد القاضي، عندي شكوى ضد هذا الفران. ماذا فعل؟ ضربني بقدمه في بطني فأسقط الحمل. يعني ليس عليه شيء سوى أنه أسقط حملك؟ نعم أسقط حملي. أي أنه أفرغ ما كان في بطنك؟ نعم. وأنت أطلبين الإنصاف وتستحقين فعلا كل إنصاف. وهذا أملي في عدلك. والعدل يقضي بأن من أفرغ إناء عليه أن يملأه. يعني حكمت المحكمة على الفران أن يملأ ما أفرغه. والآن اذهبي معه أيتها المرأة ليضع لك حملا بدل الذي أسقطه. ماذا تقول أيها القاضي؟ تذهب مع الفران؟ هذا مستحيل مستحيل. الفران اسمعي يا ست كلام العدل والإنصاف. اسمعي اخرس أيها الرجل. تعارض حكم المحكمة يا رجل؟ ولا يمكن قبوله أبدا أبدا. نعم لا يمكن أبدا أبدا. أرأيت يا سيد القاضي عدم احترام الأحكام؟ قلة أدب. حكمت عليك المحكمة يا رجل أنت وزوجتك بدون أي غرامة. غرامة؟ غرامة. يذهب الزوج زوجته ويخرجان من الجلسة بسرعة. القاضي ينادي انظروا. يتقدم شيخ المعمم حتى يقف مطرقا أمام القاضي وهو يجفف دمعه. يا مولانا القاضي، أنت أيضا كنت تسير أمام الفرن؟ لا أنا لا شأن لي بالفرن ولا أعرف أين الفرن. الحمد لله. أنا كنت في المسجد أصلي. وأنا عند الصلاة. وكان شقيقي الوحيد يصلي هو الآخر في المسجد. جميل. فما ندري إلا وهرج ومرض قد اقترب من المسجد، وإذا بجماعة من الناس تلاحق هذا الفران، أحدهم يقول الأوزة، وبعدها لكم مع الأوزة، وآخر يصيح قائلا عيني عيني، وثالث يقول زوجتي زوجتي، وامرأة تؤلول وتصرخ بطني بطني، وفلاح يزعق حماري، والكل ومعهم أهل الناحية يجرون خلف الفران وهو يدفعهم عنه بيدي وقدمي إلى أن دخل المسجد. ليصلي؟ ليعتصم به من مطاردين، فلما رآهم دخلوا خلفه أراد أن يهرب منهم فصعد إلى أعلى المئذنة، فصعدوا خلفه فقفز وألقى بنفسه منها ومات. شقيقي هو الذي مات. وما دخل شقيقك يا رجل؟ كان يصلي في صحن المسجد المكشوف تحت المئذنة، وكان ساجدا وإذا بالفرن، أقصد الفران، بكل ثقله يقع من أعلى المئذنة على عنق شقيقي فيدقه دقا. وشقيقك هذا لماذا اختار هذا الموضع بالذات ليصلي فيه؟ اسمته. إذن هو ذنبه وسوء تصرفه وسوء اختياره، ومن يضع نفسه موضع التهلكة فلا يلومن إلا نفسه يا رجل. هيا هيا. فهل هذا موضع تهلكة يا سيد القاضي؟ هذا موضع من المسجد يصلي فيه كما يصلي الناس جميعا من سنين طويلة. أولم يهلك أخوك فيه؟ إذن هو موضع تهلكة. وهل كان يخطر على بال أحد أن يصعد المئذنة رجل يلقي بنفسه منها على رقاب المصلين؟ حدث. فماذا تريد؟ أريد العدل والإنصاف. ونحن هنا للعدل والإنصاف، والعدل يقول رقبة برقبة. بوركت يا سيد القاضي. وما دام هذا الفران قد ألقى بنفسه من المئذنة على رقبة أخيك وهو يسجد فوقها، فعليه هو الآخر أن يسجد في موضع أخيك، وتصعد أنت إلى أعلى المئذنة وترسي بنفسك منها على رقبته فتدقها. وإذا لم أقع على رقبته ووقعت على رقبتي أنا يا سيدي؟ هذا شأنك. لا يا سيد القاضي، الله الغني، لا أريد. هذا حقك. أنا متنازل عن هذا الحق. ما الذي جرى لكم جميعا؟ جئتم لطلب العدل، وعندما نحكم لكم بالعدل ترفضون؟ هذا تلاعب بالقضاء. حكمت عليك المحكمة بدون أي غرامة. غرامة؟ حسيت ينطرق في هدوء. القاضي غيره. لا أحد يتقدم أو يتحرك أو يجيب. ما لكم خرجتم؟ ألا يوجد واحد آخر؟ الفران يشير إلى فلاح بحماره آخر الجلسة. يوجد يا سيد القاضي هذا الفلاح بحماره هناك في آخر الجلسة قرب الباب. ما شأنه؟ يقول إنه كان وسط الناس راكبا حمارا، فلما اشتد جذب الناس لي وأردت الخلاص منهم أمسكت بغير حماله وتشبثت به إلى أن انخلع في يدي وصار أزعر. تعال يا رجل هنا. نعم يا سيدي. ما الذي حدث؟ لم يحدث شيء. عجيبة، ألم يمسك هذا الفران بغير حمارك؟ أبدا. أليس حمارك أزعر؟ خلقة ربي. من يوم ولادته؟ طول عمره بلا ذلك. وكيف ينس الذباب عنه؟ أنا أنس له. ولماذا لا تركب له بدل الذيل من الشف؟ فكرة. أنت رجل كذاب. أنا يا جناب القاضي؟ أيوجد يا رجل حمار يولد أزعر؟ ربنا قادر على كل شيء. أسمعت أنه يخلق الحمار بلا ذيل؟ كما سمعت أنه يجعل الأوزة المحمرة تطير من الفرن. معقول. معقول، أقنعتني، لعنة الله علي. إذن ليست لك شكوى ضد الفران؟ لا أبدا، لا سمح الله. وماذا جئت تفعل هنا إذن؟ أتفرج. أتفرج؟ تتفرج على ماذا؟ على الجلسة. قالوا لك إن العدالة فرجة، وفرجة بالمجان. حكمت عليك المحكمة بدونيه الغرامة. بشكوى من غير شكوى. العدل ملاحق للجميع. السلام عليكم. ينصرف هو وحماره وينصرف معه كل الحاضرين، ولا يبقى في الجلسة غير القاضي والفران. أظن انتهت الجلسة أيها الفران. على خير والحمد لله. ما رأيك؟ خلصتك كفارة من العدين والغرامات. مفهوم، لك فيها نصيب. طبعا، نظير الاضطهاد العام الذي أصابني من جموع الناس. اطمئن، ستحصل على تعويضات زكية. عنوان تقرير قمري. عندما يفترض أن القمر قد يكون مسكونا بكائنات غير مرئية للعين البشرية ولكنها كائنات ذكية، فإن الفرض المنطقي يذهب أيضا إلى احتمال تساؤل هذه الكائنات عن أمر هذين الرجلين الرائدين اللذين هبطا أول مرة على سطح القمر، من أي بلد جاء ولأي مجتمع ينتميان. كائنات القمر تريد تقريرا عن ذلك، ولم يعرف أحد بأمر هذا التقرير إلا مؤخرا جدا، ولا يعرف أحد فحواه بالضبط. لكن ما يمكن معرفته هو الحديث الذي دار في هذا الصدد منذ اللحظة الأولى يوم هبط رائد الفضاء أول مرة، وأخذ يخطوان في حذر على سطح القمر ويضعان عليه اللوحة التذكارية، بينما الكائنات تتابعهما وتتهم. فالكائن الأول: ماذا يضعان؟ فالكائن الثاني: لوحة تذكارية تفيد أنهما جاء هنا باسم الإنسانية. لا بأس، بداية طيبة. انظروا ماذا يضعان أيضا. هذه راية البلد الذي ينتميان إليه. لماذا؟ تفاخرا وتحديا، عادوا إلى طبيعتهم وأسفا. حقا، لن يستطيعوا الاحتفاظ باحترامنا أكثر من لحظة قصيرة. قلت لكم إنهم لا يستحقون منا شيئا أكثر من توجيههم إلى الأحجار الزهيدة. صدق، سيأخذوا الأحجار. رائدا الفضاء يجمعان بعض الأحجار والصخور الصغيرة ويمضيان عائدين إلى المركبة ويرتفعان بها منصرفين. انصرفوا، سيعودون مرة أخرى بعد قليل وبعدد أكبر. ماذا يريدون بالضبط يا رجال؟ مع مثل هؤلاء كل شيء ممكن أن يقال. ما هي آخر مرة كنت فيها هنا بينهم؟ كان ذلك يوم إلقاء قنبلة مخيفة، أظن أني حدثتكم عن ذلك في حينه. نعم، قلت لنا كلاما مرعبا وتركتهم هربا وعدت إلينا فورا. لم أشأ بعد ذلك أن أعرف عنهم شيئا. بالعكس، يجب الآن أن نعرف عنهم كل شيء. بدون شك، يجب الآن أن نعرف ماذا يجري هناك في هذا البلد. اسمعوا، عندي رأي. فليذهب أحدنا في الحال إلى هناك ويعرف لنا شيئا عن هذا البلد الذي جاء منه هذان الشخصان، لنحدد سلوكنا في المستقبل مع هؤلاء الناس. ومن الذي يذهب؟ أنت. أنا؟ مستحيل، لقد قررت ألا أذهب إلى ذلك المكان مرة أخرى. فلتكن أنت إذن وحدي. ومما تخاف يا رجل؟ ليس الخوف، ولكن اسمع، لماذا لا تأتي أنت أيضا معي؟ اثنان خير من واحد في مثل هذا العمل، نستطيع على الأقل أن نتبادل الرأي فيما سوف نرى. أعتقد أن هذا أصوب، شاهدان رؤيتهما أدق وأشمل وأعمق. وهو كذلك، فلنذهب إذا معا أنا وأنت. وأنا أنتظركما هنا وأتمنى لكم التوفيق. التوفيق في ماذا؟ في فهم هؤلاء الناس ومجتمعهم. في ذلك الوقت كان على الأرض اجتماع هام في مكتب خاص بين قائد عسكري وزعيم سياسي، وهما مشغولان بحديث تليفوني سري، بينما الكائن القمري الأول والقمري الثاني قد هبطا واستقرا فوق سطح خزانة كبيرة ينظران فيما حولهما. أين هبطنا؟ في ذلك البلد طبعا. أقصد هذا المكان، ما هو؟ وما هذان الرجلان؟ لا أدري، سنعرف ذلك حالا. القائد العسكري في التليفون صائحا. قبضتم علي؟ في أي ثم؟ السياسي للقائد. يجب أن يفهموه وكذلك أن يقولوا له بأنه ليس مقبوضا علي، وأنه حر تماما وفي بلد حر، ولكن أحضروه هنا بسرعة. طبعا بلباقة. أيوة، زيارة ودية. القائد يضع السماعة وينتظر مفكرا. في هذه الطريقة نستطيع أن نحصل منه على ما نريد بغير عنف. ممكن، فلنحاول إقناعه أولا. وهل مثله يقتنع بسهولة؟ من يدري، هذا يتوقف على مقدرتنا نحن في إفهامه أن اكتشافه سوف يدمر العالم. هذا الصيني المتعصب. لا تنسى أنه من أبرز العلماء، والعلماء أقرب الناس إلى الوقوع في شرك المنطق. إلا إذا كان صينيا شيوعيا. فعلا، هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة، ولكن فلنحاول على كل حال. إذن أترك لي حرية التصرف. أعدك بذلك. فهمت شيئا؟ لم أفهم بعد، فلننتظر قليلا. موسيقى رقصة وصاخبة تسمع معها ضحكات من بعيد، ثم تقترب وتعلو ثم تبتعد. القائد مشيرا إلى مصدر الموسيقى. أولادنا. السياسي. عيد ميلاد ابنتي. أحسدك على عقلي. ألم يزل ابنك مصرا على موقفه؟ تصور ابن قائد مثلي يثور على أبيه. إنه يثور على الحرب. وما الفرق؟ هؤلاء الشباب لا يفهمون. إنهم يفهمون فقط تعاطي المخدرات والضياع والتسكع بهيئة ذرية وإطلاق الصرخات والهتافة. بنتي والحمد لله بعيدة عن ذلك. قلت لي إنها متفوقة في جامعتها. جدا. لا يدهشني. سياسي مثله لابد أن ينجح في التفاهم على الأقل مع ابنته. هل حاولت تفاهم مع أبيك؟ لا فائدة على الإطلاق. لابد أن يكون هناك حل. وأين الحل؟ هل ناقشته؟ لا يستمع إلى كلامي، يهز كتفيه ويمشي. إني دائما أناقش ابنتي وتناقشني. وأنا قبل أن أنطق بكلمة أجده أدار لي ظهره واختفى نظرا إلي باحتقار. ربما كنت لا تحسن الكلام مع هذا الجيل. هل تتولى أنت ذلك عني؟ بكل سرور عندما تفتح الفرصة. سرق على الباب. أدخل. جندي يظهر ويؤدي تحية العسكرية. الصيني دعه يدخل. يخرج الجندي ويعود برجل صيني متوسط العمر. الصيني ينظر حوله. لماذا أخذوا جواز سفري؟ نأسف، إجراء واقع. تفضل استريح. الصيني يجلس. هل هناك تهمة موجهة إلي؟ لا مطلقا. لقد جاءوا بي من المطار. أردنا تشرف بمعرفتك يا رجل، وخفنا أن تفوتنا الفرصة. يا سلام، أنا في خدمتكم. ونحن أيضا في خدمتك. القائد مشيرا إلى السياسي. وصديقي مثلي كان يسوق إلى رؤيتك. فعلا، لقد سمعت بك وباكتشافك العلمي. الاكتشاف العلمي؟ إنه ليس سرا من الأسرار. الأبحاث العلمية كما تعرف لم يعد من السهل إحصاؤها طويلا. أقسمي مطلقا. فهمت. القائد. ما دمت فهمت فلندخل في الموضوع مباشرة. ألم تتصور مقدار الدمار الذي سوف يحدثه اختراعك؟ دمار؟ بدون شك. يظهر أن هناك سوء تفاهم. أنا لم أخترع شيئا يحدث دمارا. نحن لا نقصد قنبلة بالمعنى الحقيقي. أنا لا شأن لي بالقنابل. نعلم ذلك، ولكن النتائج واحدة أيها الصيني. كيف يمكن أن تكون النتائج واحدة؟ لماذا أردت أن تهرب باختراعك خارج البلاد؟ الهرب ليس بالوصف الدقيق. أنت بالطبع لم تكن تقصد سوءا. كان سفري أمرا طبيعيا. كان لابد أن أعود إلى وطني. معقول، وأنت حر في ذلك. لكنه ليس حرا في أن يخفي هنا سر اختراعك. لا أظن أنه أراد أن يخفي شيئا. فعلا ليس عندي ما أخفيه. هل تسمح لنا إذن بفتح حقيبة أوراقك؟ إذن أنا موضع تهمة. لا، إنه مجرد رداء لك عن ترقبة. وإذا رفضت أصبح موضع ارتيابكم. طبعا لك أن تقدر ذلك كما تشاء. لن تفهموا شيئا من الأوراق لأنها معادلات كيميائية، ولكني أشرح لكم الموضوع باختصار. الموضوع معروف. لا أظن، فأنتم تقولون إنه شيء يحدث دمارا. هذه وجهة نظر. في هذه الحالة أفضل أن أعرف وجهة نظري. تكلم أنت أولا يا رجل، ماذا تريدون أن تعرفوا بالضبط؟ ماذا تقصد بهذا المشروع؟ القضاء على المجاعة في بلادنا. في بلادكم وحدها؟ هذا ما يهمني، ما يهمنا كلنا هناك. الصين كبيرة جدا، وعدد سكانها سوف يبلغ 1,000,000,000 عن قريب. معلوماتنا السرية عن مشروعك هو أنه يستهدف القضاء على الجوع في كل مكان. ما الضرر في ذلك؟ جئنا إلى النقطة المهمة. إذا أنت معترف بأن المشروع مفروض استخدامه في أنحاء العالم. لمن يريد؟ طبعا ستريد ذلك في الحال كل دول آسيا وكل دول أفريقيا وكل دول أمريكا اللاتينية، والبقية تأتي. هذا محتمل، بل قل هذا مؤكد. فليكن. ألم تتوقع النتائج؟ النتائج طبعا هي أن تعيش هذه الملايين في رخاء وسلام. ونحن وأنتم أيضا. لا يا سيدي، نحن سيصيبنا الدمار. كيف ذلك؟ اسمح لي أن أشرح لك. المعروف في مشروعك أنك ستستخرج الغذاء والكساء عن غير طريق الزراعة والصناعة التقليدية. بحوث العلم اليوم تتجه إلى ذلك. نعم، ولكنك توصلت فعلا إلى الطريقة العملية الممكنة إلى تحقيق ذلك، وقمت فعلا بتجربة ناجحة لصنع المأكل والملبس من مواد في الهواء والماء بأزهد التكاليف وبأبسط الوسائل. لم أنجح تماما. بل نجحت نجاحا لم يكن منتظرا اليوم بهذه السرعة، وأنت مسافر الآن إلى بلدك لتحققه على نطاق واسع. هذه معلوماتكم؟ ومن مصادر موثوق بها. وإليك النتائج المدمرة لنا من عملك هذا. أولا، القضاء على زراعتنا وصناعتنا، بمعنى آخر القضاء على اقتصادياتنا. ماذا تريد أن نفعل بمحصول القمح الفائض عندنا؟ وماذا نفعل بالأبقار والدواجن؟ نتركها تتنزه في الغابات والحدائق؟ والمشتغلون بالزراعة وتربية الحيوان يتسربون في الشوارع؟ والمصانع القديمة تتوقف، ثم إنتاجها القائم على التصدير أين يذهب؟ تكلم. كل ذلك قيل يوما عندما اكتشف البخار، واحتج أصحاب السفن الشراعية، وعندما اكتشفت الكهرباء وارتاع أصحاب المصانع اليدوية. مفهوم، ولكن هناك أيضا الجانب السياسي والعسكري. أين يكون مركز الدول الكبرى يوم تستغني عنها الدول الأخرى؟ إن أهم سلاح للضغط في يد الدول الكبرى هو فائض زراعتها وصناعتها. إنه تدمير أيضا لسياسة الدول الكبرى. ولماذا تصرون على أن تكون هناك دول كبرى ودول صغرى؟ ماذا تقول؟ هو باختصار يا صديقي السياسي يريد تدمير كل شيء. ما هي شروطك لتسليمنا هذا المشروع؟ شروطي؟ نعم، قدر المبلغ. أي مبلغ تريد؟ نقود؟ لا، لا أريد نقودا. إذا ما هي طلباتك؟ ليست لي طلبات خاصة، وليس من الضروري تنفيذ المشروع في بلادي أولا. خذوه أنتم، ولكن بشرط. نعم، قل ما هو الشرط؟ هو أن تنفذوه أنتم هنا في بلادكم. جميل، جميل جدا. تريد منا أن نأخذ منك القنبلة لننفيها بأيدينا على رؤوسنا؟ بل على رؤوس قليلة عفنة جشعة. القنبلة ستدمر تركيب المجتمع كله. المجتمع القديم؟ نعم، ولكن سينبت مجتمع جديد، سيجد كل فرد فيه ما يأكل وما يلبس بدون عناء، وسيعم الرخاء ويختفي الشقاء. وتختفي الحروب؟ طبيعي. وتنتهي الجيوش؟ فعلا. وأجلس أنا أقدم جزرة كالأرنب، أليس كذلك؟ وأنا معك يا صديقي، لن تكون هناك حاجة إلى السياسي. وسأجلس أنا أيضا أقدم شيئا. لست أحب الجزر، فلتكن خيارة. سيحتاج إليكم المجتمع الجديد في نوع جديد من العمل. لا أريد أن أعيش حتى أراني في عمل جديد. إني أرى نوع العمل الذي ينتظرنا. مجتمع القوة والمجد سينقلب إلى مجتمع أرانب. إذن اتركوني أذهب بمشروعي إلى من يريدون مجتمع الأرانب. الأرانب الواجعة التي تعيش في جنة العشب الوفير، واحتفظوا أنتم بمجتمعكم القوي المجيد. الأرانب إذا شبعت وتكاثرت وحاصرت الأسد فإنها تستطيع أن تخلقه. القائد بحزم وعنف. سلم مشروعك بلا قيد ولا شرط. أسلمه لكم لكي تعدموه؟ بدون شك. في هذه الحالة أعدموني أنا، لأنه موجود هنا في رأس. هذا ما كنت أتوقعه أيها السياسي. نعم، يظهر أن المحاولة معه ليست مجدية. القائد يضغط على زر فيظهر الجندي، فيشير القائد إلى الصيني فيأخذه الجندي ويذهب به بعد أن يفهم من عين القائد ماذا يجب أن يصنع به. القائد: هيا بنا ننظر ماذا يفعل أولادنا. يخرج القائد والسياسي، ويهبط القمري الأول والقمري الثاني من فوق الخزانة، ويقف أحدهما فوق المكتب والآخر فوق المقال، ثم يصححان الوضع ويحاولان الجلوس في مكان كل من القائد والسياسي، مقلدين حركاتهما كأنما يسخران منهما. والآن أظن أننا فهمنا كل شيء. طبعا فهمنا. ماذا فهمت أنت؟ وأنت ماذا فهمت؟ أن رجلا يريد أن يطعم الجميع هنا على الأرض، فأخذوه وأعدموه. نعم، الطعام. لكن ما هو الطعام؟ ألا تعرف ما هو الطعام يا قمري؟ أعرف طبعا، هو شيء سخيف يدخل عندهم من ناحية ويخرج من الناحية الأخرى، ويسبب لهم كل متاعبهم ومشاكلهم. نحمد الله أننا نحن لا نعرف هذا الشيء. لو عرفناه نحن لكنا مثلهم، يقتل كل منا الآخر. صحيح، صمت قادم. يدخل فتى وفتاة في شبه خصام ويغلقان خلفهما الباب. أنت جاسوسة. أنا؟ من ليس معنا فهو علينا. أنا لست معكم ولا عليكم، أنا لا أفهمكم. أبوك السياسي البارع قد حشى رأسك الصغيرة بالأكاذيب. أبي يفتح لي قلبه ويناقشني بكل حرية. يقول لك إن القضاء على حرية شعب هو إنقاذ للعالم الحر، أليس كذلك؟ لم يقل لي ذلك. طبعا قال لك عبارات منمقة مقنعة. قال لي بكل صراحة إننا نحارب الشيوعية لأنها تقضي على كيان مجتمعنا. لماذا؟ سألته هذا السؤال فأجاب بكل حرية وصراحة أيضا إن الشيوعية جميلة ونبيلة، ولكن خطرها في التطبيق والتنفيذ، فهي تحتاج إلى جهاز تنظيمي وإداري غاية في الدقة، وأن أي خلل فيه يؤدي إلى الفوضى أو إلى الدكتاتورية. قلت لك إنه بارع ولكنه مضلل. لا تقل عن أبي إنه مضلل. عفوا، أبي أنا أيضا في نفس الوضع إن لم يكن أسوأ. الاثنان مشتركان في نفس الجريمة، جريمة دفعنا نحن الجيل النظيف إلى حرب قذرة. لماذا لا يكتفون بإقناع مجتمعنا هنا بمزاياه؟ لماذا يذهبون بنا إلى شعب آخر لنهدم مجتمعه ومذهبه الذي اختاره لنفسه؟ فعلا هذا ما قلته لأبي، لماذا لا نترك الآخرين وشأنهم في سلام؟ طبعا قال لك إننا ندافع عن سلامتنا، وأن خير طريقة للدفاع هي الهجوم. نعم، قال شيئا كهذا. واقتنعت أنت؟ ليس تماما، ولكني لم أجد ردا. ألم يخطر لك أن تقولي له إن خير طريقة للدفاع ليس الهجوم ولكنه السلام والرخاء العام؟ الرخاء العام؟ لو أن ملايين الملايين التي تنفق هنا في الحرب أنفقت في إلغاء الفقر والعوز والعنصرية والصفحية في مجتمعنا هذا، لكان هو حصن الدفاع المتين والمثل الحي الذي قد يبرر للناس في كل مكان مزايا الاحتفاظ به أو السير على هداه. فعلا، لكن والدي ووالدك وأمثالهما يقوضون مجتمعنا هذا وينفقون أمواله خارجه في حروب عقيمة، ويتركونه للفساد والتحلل والفقر بين طبقات تعيش في ظلام اليأس أو دماء الآخرين، ويدفعون بنا نحن الشباب، شباب المستقبل، لنموت دفاعا عن مثل هذا المجتمع المتداعي. حقا، لماذا لم يفكروا في ذلك؟ من الذي يفكر؟ إن هذا المجتمع المنحل هو ملك لحفنة من الشركات العظمى وطبقة من رجال المال والأعمال يستأجرون عقل والدك وبراعته السياسية وسيف والدي وخبرته الحربية لحماية مصالحهم وأرباحهم. الأرباح؟ أرباحهم؟ وها هنا النقطة الأخيرة التي تفسر لك كل شيء. هذه الأرباح لا يمكن أن تجنى إلا من عرق الشعوب الأخرى تكدح في سبيل لقمة كي تعطي ثرواتها لهذه الشركات. ولماذا تقبل؟ بالضبط لدهاء والدك وسيف والدي. والدي ووالدك؟ ونحن الشباب أدواته، يجلسون على المكاتب ويقذفون بنا وقودا حيا في نار يوقدونها لطهو ولائم أثيابهم الباذخة، ويسمون هذا دفاعا عن الحرية. حرية من؟ حرية السادة إذن في أكل الآخرين. وهل عندك شك؟ كلما قلت لوالدي لماذا تحاربون؟ قال من أكلكم أنتم يا أولاد لكي تعيشوا دائما في عالم الحر. لكي يعيش عدد من أصحاب الملايين مرضى بضغط الدم، وعدد من صاحبات الملايين مخمورات على ظهور اليخوت. ليس إذن من أجل مستقبلنا؟ مستقبلنا سنبطل لهم هذه الحجة عن قريب. كيف؟ سنحطم لهم هذا المستقبل حتى يفقدوا السبب الذي من أجله يحاربون. سنحطم المستقبل. والدك يقول إنك شيوعي. ووالدك أنت ماذا يقول عني؟ يقول أحيانا إنك فوضوي، وأحيانا يقول إنك مخدوع. مخدوع؟ لا تفهم حقائق الأمور. كل من يكره مجتمعهم هذا يقولون عنه أي شيء. أنا أيضا لا أحب كثيرا هذا المجتمع. إذن تعالي وانضمي إلينا. أين؟ في مجتمعنا نحن الذي نصنعه بأنفسنا. لا. خائفة؟ سمعت عنه أشياء. أشياء مكذبة؟ نعم. وصدقتها؟ ربما كانت أكاذيب. لا ليست أكاذيب. تعترف؟ بالطبع. كل ما سمعت حقيقة وأقل من الحقيقة. وبماذا تبررون هذا؟ نحن لا نبرر ولا نكذب. لقد هربنا من مجتمع الأكاذيب والتبريرات. لا بد مع ذلك أن يكون هناك سبب أو فكرة. لا يوجد. كيف ذلك؟ لا يوجد، لا نريد. لماذا؟ ما زالت عقليتك تبحث عن الأسباب المبررات أي الأكاذيب. نحن لا نريد أسبابا للدفاع عن أنفسنا ولا مبررات لتجميل موقفنا. نحن هكذا كما نحن، مقرفون، مقززون، ضائعون. فهمتي؟ هذا عجيب. هذا طبيعي. طبيعي؟ لقد رفضنا هذا المجتمع، رفضناه بكل ما فيه، بكل تقاليده، بكل مدلولاته، بكل كلماته. كلمة النظام، كلمة العقل، كلمة الحرب، كلمة الحكمة، كلمة السبب، كلمة المبرر، كلمة الكذب، الأخلاق، السلوك، النظام، الهندام، الصحوة، الصحة، اليقظة، المهنة، العمل، المال. وماذا بقي؟ لا شيء. تقول لا شيء؟ لا شيء من ذلك المجتمع القديم. لكن لا تحاولي أن تفهمي، يكفي أن تأتي معنا وتعيشي بيننا. وهل أنتم سعداء؟ نعم. حيث لا يوجد شيء؟ نعم لا شيء. والحب؟ هو كل شيء. مدهش. نقر على الباب ثم يفتح ويظهر الجندي. أين الجنرال؟ أبي ماذا تريد منه أيها الجندي؟ أبلغه شيئا هاما. قل وأنا أبلغه. الصيني انتحر. انتحر أو قتل. أرجو تبليغه ذلك وشكرا. ينصرف الجندي. الصيني؟ أتعرفين حكايته؟ سمعت أنه يصنع قنبلة. هذه القنبلة هي اختراع نبيل لإطعام كل سكان الأرض. وانتحر؟ بل قتل. هذا كان متوقعا. قتله والدي ووالدك. لماذا؟ لأن هذا المجتمع لا يعيش إذا عاش كل الناس في رخاء. فظيع. تعالي معنا اهربي. إلى أين؟ إلى حيث لا شيء؟ نعم لا شيء سوى الدمار، الضياع. نحن مستقبله، ندمر أنفسنا ليدمرها. نحن القنبلة الرهيبة ستنفجر بنا وبه. لن يكون هناك شباب، لن يكون لهذا المجتمع مستقبل. ينسبون باسمه الأكاذيب ويجعلون من مستقبله حجة لأغراضهم الدنيئة. تريد مني إذن أن تدمري نفسك معنا حتى لا تقع هذه النفس رهينة عصابة من المجرمين من مجتمع مجرم يصنع من الشباب أداة حروب قذرة. ألم يوجد حل آخر؟ في مجتمعنا هذا لا يوجد سوى هذا. الانتحار؟ نعم انتحارنا جميعا نحن الشباب. انتحار مستقبل بأكمله يصنعه مجتمع موبوء. خير لنا أن نختار بأنفسنا لهفتنا من أن يختاروها لنا في حروب قذرة نقتل لهم فيها الأبرياء. نعم يجب أن يكون لنا على الأقل حق اختيار نهايتنا. هيا بنا. الفتى والفتاة يذهبان بسرعة. القمري الأول سمعت وفهمت. هذا هو البلد، المجتمع الذي جاءنا منه هذان الرجلان. إذا كان حقا هو كل هذا، ما مستقبله إذن؟ إذا كان مستقبله كما سمعنا هو شبابه وإذا كان شبابه انقلب إلى قنبلة تدمر نفسها. ربما استطاعت معجزة أن تصلح الأمور. هذا لا شأن لنا به، كل مهمتنا أن نسمع ونرى ونقدم تقريرنا. فلنسرع بتقديمه إذن. إذن فلنعد إلى قمرنا. عنوان: شاعر على القمر. مكتب مدير عمليات غزو الفضاء. الحجرة مزدحمة بأجهزة تلفزيونات وتليفونات وآلات وملفات ونحو ذلك. المدير منهلك في العمل، تارة يراقب شاشة تلفزيون وتارة يرفع سماعة تليفون ثم يضعها قبل أن يتكلم، ويتناول أحد الملفات ويقلب فيه بسرعة. تدخل عليه السكرتير: إنه مصر على أن تستمع إلي. قلت لك: مستحيل، إن كلامه يبدو معقولا. معقول عندك وليس عندي. وما الضرر في أن تناقش طلبة؟ ولك أنت بالطبع الرأي الأخير. أنا مجهول كما تعرفين، وقتي ثمين وليس لي أن أضيعه في محادثة المجانين. إنه ليس مجنونا. شاعر؟ نعم، ومن أنبغ الشعراء. كتب في جمالك قصيدة ولا شك. لم يفعل ذلك بعد. هو متزوج؟ نعم، ولكن زوجته لا تفهمه جيدا. أنت وحدك التي تفهمينه. إنني متحمسة لطلبه. وزوجته؟ إنها تعارضه. إنها امرأة عاقلة. أرجوك استمع إليه لحظة. أمرك عجيب أيتها السكرتيرة. إني موضع ثقتك كما تقول، سقدي هذه المرة أيضا واسمح له بالمقابلة. أمام إلحاحك هذا فليكن 5 دقائق فقط لا أكثر. وهذا يكفي. قولي له مقدما إني لن أعده بشيء. طبعا. مجرد استماع. وهو كذلك. تخرج السكرتيرة ثم تعود بعد قليل مع رجل في نحو 40، هو الشاعر. المدير يفحصه بعينيه مليا. مصغ إليك. قيل لي إن طلبي مرفوض، أريد أن أعرف ما هي الأسباب. ليس لنا أن نبدي أسبابا لرفض مثل هذا الطلب الجنوني. في عصرنا الحاضر ليس من حق أحد أن يصف عملا بالجنون. إن فكرة غزو القضاء ذاتها كانت فكرة جنونية. نعم، ولكنها قامت على أسس علمية. أما أن نرسل شاعرا إلى الفضاء فهذا تخريف. تخريف؟ بالطبع، كان الشعر نفسه تخريف. قل لي، ما هو الشعر؟ ألا تعرف ما هو الشعر؟ على أي نظرية يقوم؟ وفي أي معمل تجرى تجربه؟ وإلى أين يؤدي؟ لا أحب أن أضيع وقتك في الكلام عن الشعر، إنه بهذا المقياس لا فائدة له. إذن من حقي أن أرفض طلبك؟ ومن حقي أن أصر على السفر إلى القمر. أتظن السفر إلى القمر كالسفر بالطائرة إلى مصيف من المصائف؟ تتغزل هناك على الشواطئ الرملية بالعبارة الشعرية في حسنوات بالماء وهذا؟ من يدري؟ المدير ينظر في ساعته. أظن وقتي لا يسمح بالإصغاء إلى مثل هذا الحديث أكثر من ذلك. أريد أن أسافر في الرحلة القادمة التي تعدون لها، وسأسافر. عجبا، هذا يحدث هكذا بمجرد إرادتك؟ بل بقرار منك. بقرار مني؟ مني أنا؟ وسيكون قرارا تاريخيا. طبعا، لأنه سيسجل تاريخ أول مسؤول عن رحلات القضاء يدخلونه مستشفى المجازيف. بل سيدخلونه التاريخ. اسمع، هل تعرف كيف نعد لرحلة إلى القمر؟ ومدى الجهد الذي يبذله روادها في تدريباتهم الشاقة والمهام التي يكلفون بها؟ وتقتضي اليقظة وعدم الانفعال وضبط المشاعر في ظروف خارج نطاق البشرية، والقدرة على الاستخدام الدقيق للأجهزة العلمية؟ أعرف ذلك. هل تعرف كم من عشرات الملايين تتكلف رحلة إلى القمر؟ وأن أي خطأ في الحساب والتقدير يؤدي إلى كوارث؟ نعم أعرف. أو تعرف أيضا أن رواد الرحلة يختارون بدقة وتجرى عليهم الاختبارات، وأن لكل منهم عملا محددا عليه أن ينجزه بدقة كدقة الجهاز الذي يستخدمه؟ فإذا غفل لحظة ارتبكت أعمال الرحلة وتعرضت للفشل الرهيب؟ فعلا. إذن كيف تريد مني أن أصدر قرارا بإرسال شخص يعيش في الخيال وليس له عمل محدد؟ ومع ذلك فهذا الشخص يجب أن يسافر. على أي أساس؟ وبأي صفة؟ بأهم صفة وأنبل أساس، بصفة كونه الإنسان الأول الذي يسافر إلى القمر. الإنسان الأول تقصد من؟ أنا، أنا الإنسان الأول الذي سيذهب إلى القمر. أنت؟ ألم يبلغك أحد بخبر الرجال العديدين الذين ذهبوا إلى القمر وعادوا في الرحلات السابقة؟ عادوا بماذا؟ بمعلومات علمية على جانب كبير من الأهمية. فعلا عادوا بما تعود به الأجهزة العلمية. إنكم يا سيدي لم ترسلوا الإنسان، ولكنكم أرسلتم أجهزة في صورة إنسان. ماذا تقصد؟ أقصد أن الرجال الذين ذهبوا إلى القمر حتى الآن كانوا مجرد أجهزة علمية دقيقة، ولا شيء ولا شيء غير ذلك. أما الإنسان الحقيقي فلم يذهب بعد، وهذا الإنسان الحقيقي هو أنت، أليس كذلك؟ بدون شك. وماذا ستفعل هناك؟ أي شيء إلا أن أكون جهازا. وما الذي ستعود إلينا به؟ لا أدري، لن أعود على أي حال بمعلومات علمية. ربما بقصيدة شعرية. ليس هذا بضروري، المهم القلب الذي يشعر. القلب؟ نعم، وهو الشيء الذي لا تستطيعه الأجهزة. بديهي، الأجهزة لا شأن لها بهذا. إذا اعترف بأن الإنسان لم يذهب بعد إلى القمر. وأخيرا، لا بد أن ترسلني إلى هناك. أرسلك؟ وقرارك بإرسالي سيكون كما قلت لك قرارا تاريخيا سيسجل لك بالفخر. فلنتكلم بعقل، افرض أني اقتنعت بما تقول، كيف السبيل إلى تنفيذ ذلك عمليا؟ ماذا تعني؟ أعني من الذي يتحمل مسؤولية سلامتك واحتمالك لمخاطر الرحلة؟ أنا المسؤول عن نفسي وأكتب لك إقرارا بذلك. هذا لا يكفي؟ إني مستعد للقيام بالتدريبات والاستعدادات التي يقوم بها الرواد مهما تكن شاقة ومرهقة. إذن لابد أن أضمك رسميا إلى قائمة المرشحين. أكون شاكرا. طبعا باعتبارك رائدا لا شاعرا. فليكن، سأدبر الأمر بالطبع حتى لا يعتمد عليك كثيرا في أعمال معقدة. إذن توافقون على سفري؟ أترك لي فرصة أبحث الأمر. ستبحث جديا أو هي طريقة للتخلص؟ لا، سأبحث جديا. إني أصدقك وأشعر بأنك صادق. نعم صادق. أشكرك ولن أنسى لك هذا الفضل. إلى اللقاء. على سطح القمر المركبة القمرية وقد هبطت واستقرت على التراب، ويخرج منها ثلاثة أشخاص في ثياب الفضاء. اثنان يشرعان في إخراج الأجهزة تمهيدا لجمع عينات من الأحجار والصخور، أما الثالث فبمجرد وضع قدمه على السطح يقف جامدا مشدوها. الرائد الأول: قل لصاحبنا هذا يتحرك قليلا. الرائد الثاني: لا فائدة من المحاولة. الرائد الأول: ما الذي يجعله يتجمل هكذا؟ هذا الذي كان يحدث له طول الرحلة. الدهشة وذهول من كل شيء حولنا، مع أن كل شيء يسير على ما يرام طبقا للبرنامج المرسوم، ولم يحدث أي خلل في الأجهزة ولا أي انحراف في خط السير. فلنتركه إذا جامدا يحملك هكذا ولنقم نحن بالمهام الملقاة علينا. أخشى أن يكون مريضا. لا، ليس إلى هذا الحد. كيف سمحوا لمثله بالرحلة؟ ومع ذلك فقد تدرب معنا التدريب الكافي ولم يبدو عليه شيء غير عادي. ولكن ما كدنا نخرج عن جاذبية الأرض ويرى الأرض تبتعد ويظهر حجمها حتى لمعت عيناه ببريق عجيب ولم يصلح الشخص العادي. إنه على كل حال زميل لطيف. لست أنكر ذلك، كل ما أرجوه أن يكون بخير. لعله يفيق بعد قليل، فلنتركه الآن ولنذهب إلى أعمالنا. حلم بنا، هيا فلنشغل أولا أجهزة تسجيل درجات الحرارة والضغط الجوي ونثبت الكاميرا قبل أن نفحص الصخور والأحجار ونأخذ عينات. يبتعد الرائدان بآلاتهما ويبقى الثالث في جموده بلا حرك، ولا يلبث أن تحيط به أضواء خافتة ذات ألوان وترف من حوله موسيقى حالمة رقيقة، ثم تسمع أصوات تطوف به هادئة منغمة لطيفة. ليس مثل الآخرين، ليس من جامع الحجر، لم نرى مثله على القمر. لن يقول أهو من الأرض جاء؟ فيه شيء هو منا. إنه هذا الصفاء. من يكون؟ عينه تلون الصخور، من قلبه يشع نور. إنه يسمعنا. من يكون؟ إنه يحس بنا بحفيف أجنحتنا. إنه يعرفنا. من يكون؟ يعرفنا ولا يرانا. شيء فيه يرانا ليست عيناه ككل العيون. من يكون؟ يريد أن يرانا. كيف نتجلى له دون أن يصيبه جنون؟ محببة له مألوفة، فنحادثه بلغته المعروفة لنعرف من يكون. ظلام ثم برق، الضوء البنفسجي الوردي، ويمتلئ المكان حول الشاعر الجامد بكائنات في صورة بشرية لطيفة، لا هي بالذكور ولا بالإناث، تحيط به في شبرق. أنا أتركه في ثيابه الثقيلة ورأسه السجيل في خوذة الفضاء، ليكن مثلنا لا يحتاج إلى هواء، وليخرج حرا كالفراشة. يجردونه من ثياب الفضاء، وعندئذ يبدو وكأنه يفيق من نوم عميق، ويحرك ذراعيه يتنهد كمن تخلص من كابوس. من أنت وأين أكون؟ نحن من أردت أن تراه. نعم، في أغوار نفسي أردت. نحن نبدو لك كما تريد أن نكون. نعم نعم، عرفتكم، كنا على ثقة أنك تعرفنا، وسمعت أصواتكم، كنا نعلم أنك تسمعنا. كعفيف أجنحة النحل فوق ظهر البرتقال، سمعتنا هكذا، بل كفراشات تغني حولنا. لماذا لا يسمعنا الآخرون؟ من تقصدون؟ من جاءوا قبلك ويجيئون يستمعون إلى صوت أجهزتهم. أجهزة سبح السكون؟ سفكوا لماموا صخور من جوارح الصقور، هم لا يعرفون الإصغاء إلى همس السكون. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ صداقة قديمة للقمر. منذ متى؟ منذ طفولتي، كنت أراه يبسم لي فأبسم، ويعبث فأعبث، ويضحك فأضحك، ويهرب مني خلف سحابة فأتربط به حتى يظهر، فما يكاد يبصرني حتى يعود إلى الهرم مختفيا بين السحب. إنه يراوغني، إنه يلاعبني، وأنا لا أسأم هذا اللعب حتى يغل الليل، وأهلي ينادونني للنوم فلا أحفل بهم، إلى أن يتأكد لي أن صديقي اللعوب قد ترك اللعب معي لعبة اختفاء خلف ستائر الغمام، وذهب هو أيضا لينام. أكنت تلعب معه هكذا وأنت على الكوكب الآخر؟ نعم، ولكن وقتئذ لم أكن أعرف أنكم هنا، كنت أتصور القمر وحيدا مثلي لا يجد من يحادثه ويلاعبه غيري. والآن وقد رأيتنا؟ يخيل إلي أني كنت أعرفكم دائما، وسبق لي أن رأيتكم هكذا في أحلامي. نحن أيضا. حقا، نحن أيضا نشعر كأنك صديق قديم. أريد أن أعرفكم أكثر وأكثر، كيف تعيشون هنا؟ كما ترى، في غناء وهناء دائما، وحب وحب. من منكم الذكر ومن منكم الأنثى؟ ما هذا الذي تقول؟ أقصد النوعين. أي نوعين؟ لا يوجد هنا غير نوع واحد، نحن نوع واحد. أتعجب لهذا؟ إني أسأل. كان هنا بالفعل نوعان فيما مضى من الزمان، ذكر وأنثى. نعم، هذا الذي تقصد، ولكن ذلك مضى مضى منذ زمن سحيق، منذ أن كان هنا زمن. عجبا، أولا يوجد الآن هنا زمن؟ أعذروني إذا سألت. اسأل ما شئت، ما دمت لنا صديقا لن نخفي عنك شيئا. نحن نعلم أنك قادم من كوكب مختلف. كوكب مخيف؟ لا زمان ولا نوعان. كان هنا نوعان، ولكن كل نوع كان يناقض الآخر ويحسده على مزاياه ويريد التشبه به، وأخذ يقترب الواحد من الآخر إلى أن تلاشت الفوارق واتحدا في شكل واحد. وكان هذا آخر العهد هنا بالاختلاف والخلاف، وعشنا في ائتلاف. وكيف تتولدون؟ لا ميلاد ولا ممات، نحن طاقات من فكر وشعور تتبدد وتتجدد من تلقاء الذات، كالضوء والنور، أو كالروح كما نقول نحن أهل الأرض. وربما كنتم أنتم أرواحنا الصاعدة، لذلك نحبكم دون أن نسي، وتتطلع عيوننا إلى هذا القمر، نستلهمكم ونناجيكم ونغني معكم. نحن أيضا نتطلع إلى كوكبكم الجميل. ها هو ذا ياقوتة كبيرة في منبي، ياقوتة زرقاء في كف السحاب، يملأنا فزع منه وإعجاب. يلتفتون جميعا إلى قرص الأرض وقد طلع في الأفق متألقا. نعم، جميلة هي أرضنا، وفي الوادي الأخضر بيتنا، والماء الجاري في السهول، وسنابل القمح في الحقول. لكأنك ترى كل ذلك من هنا. كل بقعة في أرضنا أراها من هنا، وزقزقة العصفور أسمعها هنا، وبحر الدم نراها من هنا، وتنهدات الهم نسمعها هنا، وصرخات الرعب تفزعنا هنا. نعم وأسفا، ليس كل الناس هناك مثلك. كثيرون هناك طيبون وأبرياء، ومن الذي يصب على الأرض البلاء؟ من الذي يترك فيها الجياع ويبذر فيها سوء الطباع وضراوة السلاح؟ نعم وأسفا، هذه القارات في أرضنا بأطرافها السفلى المدببة كأنها العناقيد المدلاة، لكن اللون الأحمر هناك ليس النبيل. من يصدق أن هذه الياقوتة الواحدة مفتتة الأجزاء؟ بين كل جزء ودز حدود وسدود من الأطماع والعدوان والظلم والبغضاء. لحسن الحظ أن هذا القمر يحتفظ بكتلته المتحدة. ترى لو حضرتم هنا يا أهل الأرض جماعات من دول وشعوب مختلفة منقسمة، هل تحتفظون لقمرنا هذا بوحدته، أو تفتنونه هو أيضا إلى أجزاء؟ كل جزء يناصب الآخر العداء، ويذبح السلام بسكين. السلام الذي عرفناه طوال الزمان، وبحارنا الشاسعة من الرمال التي لا موج فيها ولا أنين، وأديمنا الذي لم يعرف آثار الأقدام، وبراكيننا برد وسلام، وضوءها ضوءنا على أرضكم هالة ذهبية تضم الحب وتنفذ الأحلام، ولقمرنا وجه واحد ينظر به إلى أرضكم ويقول إني ثابت على مبدأ واحد هو السلام. كفى كفى، يصيح الشاعر ويعم الظلام فجأة، وعندما يعود الضوء تكون الكائنات القمرية قد اختفت، وكل شيء عاد كما كان، والرائدان بقرب الشاعر يحملان ما جمعاه من صخور. الرائد الأول إنه لم يزل واقفا جامدا كما تركناه، ألم يفق بعد؟ هل أنت بخير؟ الشاعر نعم. استعد إذن، فقد حان وقت العودة. العودة إلى الأرض؟ الأرض نعم، لقد انتهت مهمتنا هنا، وجئنا بمعلومات ونتائج سيدهش لها العالم. إن هذا القمر هو مخزن كنوز لا حصر لها. كنوز؟ لقد جمعت صخورا تلمع بالذهب الخالص، وما جمعته أنا من صخور تبرق بالماس النفيس، ولم يعد لدينا شك أن كل المعادن متوفرة هنا بكثرة مذهلة، حتى النادرة مثل اليورانيوم والراديوم، علاوة على معادن أخرى يا صديقي مجهولة لنا وغير معروفة في كوكبنا. ومن يدري ماذا كنا نجد أيضا لو استطعنا الهبوط من فوهة بركان من هذه البراكين إلى القاع. فلنترك هذه المهمة لمن يأتي بعدنا، والآن هلم بنا نعلو إلى العالم خبر هذه الثروة العظيمة. إلى العالم أو إلى دولتنا وحدها؟ إلى دولتنا وحدها بالطبع، عندما أقول العالم فإني أقصد دولتنا. يجب أن نكتم الأمر إذن، وأن يبقى الأمر سرا، لأن الأمر لو شاع لتكالبت الدول الأخرى على هذه الكنوز. بالطبع يجب أن نكتم هذا، وإن كنت أشك في إمكان الاحتفاظ طويلا بأي سر في دولة واحدة. يكفي أن يكون كل منا على حضر في محيطه، فأنا مثلا لن أفوه بكلمة حتى ولا لزوجاتي. يجب أن نقسم على ذلك. أقسم. الرائد الأول للشاعر وأنت؟ أنا أقسم على ماذا؟ على عدم البوح بسر هذه الكنوز لأحد، إلا للمسؤولين. ولا للمسؤولين، هذه الكنوز يجب أن تبقى هنا في مكانها. ماذا تقول؟ وهذه النماذج من الصخور التي معكما لا ينبغي أن تذهب إلى كوكبنا الأرضي. ما هذا الكلام؟ هذا لابد منه إذا كنتم تريدون أن يبقى هنا على القمر سلام. نعود بغير هذه الصخور؟ نعم يجب أن نعود بها. إنكم تعودون بكارثة. أتسمي هذه الثروة كارثة؟ نعم، إنها الوقود لنار جديدة ستشتعل هنا على القمر، هذا المكان الذي لم يعرف غير الهدوء. وتظن أننا جئنا إلى هذا المكان الهادئ لمجرد النزهة والاستجمام، أو لأخذ حمام شمس على شاطئ بحر الرمال؟ تريدنا أن يحدث هنا ما حدث في الهند يوم ذهب إليها الباحثون عن التوابل، فإذا هم يستعمرونها استعمارا، وكما حدث في أمريكا يوم جاءها الباحثون عن الذهب فأبادوا أهلها إبادة. اطمئن، ليس هنا سكان لاستعمارهم ولا كائنات لإبادتها. من أدراكم؟ ماذا تقصد؟ أقصد لو فرض وكانت هنا كائنات، أتضمنون لها أن تبقى في هدوء؟ ليس من مهمتنا أن نتحدث في كروب. كل ما تخشى هو إطلاق راحة كائنات تفترض فرضا هنا. إنما أخشى هو أن يعرف هذا التراب البكر الطاهر لون الدماء. أي دماء يا رجل؟ دماء البشر، دماء أهل الأرض يوم يجيئون هنا من كل جنس يتقاتلون على هذه الثروات. إن خيالك أوسع. ليس خيالا، ولكنها رؤية لنتيجة محتملة الحدوث ويجب التفكير فيها من الآن. ليس من عملنا التفكير في مثل هذا، عملنا هو أن نكشف بأجهزتنا عن بيانات ومعلومات، وقد فعلنا. ولكن عملي أنا هو أن أفكر وأشعر. ومن كلفك بهذا يا رجل؟ أنا. أنت كلفت نفسك؟ نعم. أنت مجنون. ربما، ولكني إنسان. اسمع، لقد احتملنا منك طول الرحلة ما لا يمكن أن يحتمل، وسنضمن تقاريرنا كل هذا الذي لاحظناه عليه، ولكننا لن نسمح لك بأن تعرقل مهمتنا. تعال معنا، لن أتحرك من هنا قبل أن تلقي بعيدا لهذه الصخور الملعونة. نرجوك كن عاقلا. قدر المسؤولية، قدروا أنتم مسؤوليتكم أمام ضميركم. تريد منا أن نحرم أهل الأرض من ثروات ضخمة؟ لو كانت هذه الثروات ستوزع على أهل الأرض جميعا لكنت معكم ولما وقفت هذا الموقف، لكن هذه الثروات سيحرم منها أكثر أهل الأرض وسيظلون كما هم في ضعهم، بينما تضخم بها بطون وتزداد بها قوة وسيطرة. وما هو الحل إذن؟ الحل كما قلت لكم، لا تثير الجشع في النفوس الآن ولا تحرك روح الشر والعدوان، فتتجدد أخطاء الدمار. قبل كل شيء يجب أن نعمل على أن يسود كوكبنا الأرضي العدل والإخاء. وإلى أن يتحقق هذا ندفن هذه الكنوز هنا. أهذا ما تتصور أيها الشاعر؟ هذا ما يجب أن نفعل. نحن نرفض هذا الرأي. كل الرفض، لأنه حماقة. كل منا حر في رأيه. لست من رأيكم، تصرفوا كما تشاءون. سنعود الآن بما نحمل إلى المركبة القمرية. عودوا. وأنت؟ لن أعود معكما. ستبقى هنا؟ نعم. تبقى وحدك هنا على القمر ونعود نحن الاثنين إلى الأرض بدونك؟ أهذا معقول؟ لن أعود معكما وهذه الصخور معنا. لا يمكننا أن نلقي بها بعد أن جمعناها. إنك تطلب منا الإخلال بواجباتنا. إني أطلب منكما الخيار بين أمرين، إما أن تلقي بهذه الصخور وإما أن تلقي بي. هذا اختيار عسير. لا نستطيع أن نلقي بك ولا بهذه الثروة. وأنا لن أتحرك من مكاني هذا. ونحن لا نستطيع العودة إلى الأرض بدونك. ولما لا؟ ماذا نقول لهم هناك؟ قولوا أي شيء، قولوا إني فقدت منكم. فقدت أي؟ وكيف؟ خطواتنا هنا محسوبة. أليس من المحتمل أن أموت هنا؟ في هذه الحالة لابد من حمل جثمانك معنا. وإذا طلبت أن أدفن في القمر؟ نتصل بالمتابعة الأرضية لطلب التصريح بذلك من ذويك. لن تستطيع حملي بالقوة معكم. نرجو أن لا تلجئنا إلى استخدام القوة. أهو تهديد؟ أنت الذي تتحدى. فليحاول أحدكما أن يلمسني. ماذا ستفعل؟ سأدافع عن نفسي. الرائد الثاني ينتحي بالرائد الأول خامسا. وما العمل الآن؟ لم يبقى لنا إلا أن نتصل بالمتابعة الأرضية ونعرض عليها الأمر. هذا موضوع خطير. أهناك حل آخر؟ ماذا سيقولون على الأرض؟ هذه أول مرة يحدث فيها شيء كهذا في الفضاء الخارجي. خلاف وشجار يقع بين رواد الفضاء على سطح القمر. ومن السبب في ذلك؟ لا يهم، إنها فضيحة للرحلة كلها. وهل نترك هذا المجنون يفسد هذه الرحلة بتصرفاته الحمقاء؟ هذه التصرفات نضعها كما قلنا في تقرير سري، أما أمام العالم فلا بد من إنقاذ سمعة رحلة هي أهم رحلات الفضاء حتى الآن. لو استطعنا أن نفاجئه بلطمة تفسده صوابه ثم نحمله معنا رغما عنه. ليس هذا بالأمر السهل. حقا، ومع ذلك فلنحاول. نعم فلنحاول، ليس أمامنا سبيل آخر. يلتفتان إلى الشاعر ويخطوان نحوه خطوة. ولكنهما يقفان في دهشة. انظر إنه يحرك شفتيه كمن يخاطب أحدا. يخاطب من؟ لا أدري، انظر إلى عينيه كأنهما تحدقان في شيء ماثل أمامه. إنه لا يشعر بوجودنا. لعلها اللحظة المناسبة لمفاجأته باللطمة. فلننتظر قليلا ولنراقب. صوت الكائنات يسمعه الشاعر فقط ولا يسمعه الرائدان. نراك ونسمعك وأنت تجاهد لتمنع عنا بلاء البشر. ولكن الصوت يا ضعيف. اصمد واستمر. أخشى أن يغلبوني ويذهبوا بي إلى الأرض بكنوز الدمار. اذهب معهم إلى أرضك واصمد واستمر. لن أستطيع منعهم ولا بموتي. لن تموت، اصمد واستمر. إذا عدت إلى أرضي فأنا معكم ولن أنساكم. الكائنات جميعا. ونحن معك ولن ننساك. وداعا وداعا وداعا يا أرق الكائنات. يشير الشاعر بيده كالمودع ويتحرك. الرائد الأول، إنه يتجه إلى المركبة القمرية. إلى أين تذهب؟ إلى الأرض. يمشي الرائدان خلف الشاعر نحو المركبة القمرية في صمت. على سطح الأرض في مكتب مدير عمليات غزو الفضاء، المدير يقرأ تقريرا والسكرتيرة تدخل. إنهم في الخارج ينتظرون. لحظة حتى أقرأ التقرير. والبقيات؟ انتظري، يظهر أن صاحبك الشاعر قد أتى هناك بتصرفات حمقاء. في نظر من؟ وأنت التي كنت تلحين في إرساله. وماذا حدث؟ هل فشلت الرحلة؟ بالعكس، جاءت بنتائج باهرة لم تكن في الحسبان. جاءت بكنوز؟ نعم، ولكن هذا الشاعر إنه أحد أعضاء الرحلة. أنا أتركه بدون اتخاذ أي إجراء. إجراء؟ تصرفاته كانت متوقعة. أكنت إذا تتوقعين؟ وأنت أيضا، ما دام شاعرا لابد أن يكون مختلفا عن الآخرين. تريدين أن تجريني معك إلى هل سمعت من؟ ألا يحسن أن تسمع أقواله؟ وهو كذلك. أدخلي. السكرتيرة تفتح الباب وتشير بيدها فيدخل الشاعر مندفعا. سيد المدير أرجوك تكلم. هذه الكنوز يجب أن تبقى في طي الكتمان الشديد. أي تسرب بخبرها سيحدث بسببه كارثة. كارثة؟ أخشى أن يكون شيء قد تسرب. هذه البقيات الكثيرة غير عادية. بقيات؟ اقرأي. السكرتيرة تفض البقيات. شركات ومؤسسات من أنحاء العالم تستفسر عن محتويات عينات الصخور الواردة من القمر. إذا عرف العالم هذه المحتويات سوف يقع ما حسبته. لم أكن أريد لهذه الكنوز أن تأتي هنا. ولهذا أحدثت ذلك الشجار هناك. نعم، وسأصمد وأستمر. تستمر في الشجار؟ في الدفاع عن رأيي؟ ليس كل الناس من رأيك. هذه الكنوز على القمر هي ثروة لبلدك، لدولتك. لدولتي وحدها؟ طبعا. وبقية البشر؟ أي بشر؟ ألا يوجد بشر آخرون غيرنا في بلاد أخرى؟ وما دخلهم هم؟ أليس لهم حق في هذه الثروة؟ وهل هم الذين جاءوا بها؟ إذن هي لنا وحدنا. هذا طبيعي، وإلا ما كنا قمنا بهذه المجهودات، وما كنتم أنتم ركبتم هذه المخاطر. هذه نهاية الرحلة إذن. وكانت رحلة موفقة، فتحت لنا باب ثراء متدفق. عونا يا أهل القمر، عونا. الكائنات في صوت لا يسمعه غير الشاعر، نحن معك دائما. معك. جرس التليفون يرن. معمل التحليل. انا هو المدير. ماذا تقولون؟ نتيجة الفحوص سلبية. صخور عادية، تراب زجاجي. شكرا. تراب زجاجي؟ مواد زهيدة، لا كنوز ولا ثروة هناك. بوركتم يا أصدقائي. يخاطب من؟ بوركتم يا أطهر الكائنات. هذه المسرحيات الثلاث جمعت هنا معا في كتاب واحد لأنها تحمل معنى واحدا، هو طلب العدل والسلام في الأرض والسماء. إنها صرخة فوق أرضنا الملوثة بالظلم والدم، وفوق القمر النقي الطاهر حتى الآن، وهو يركب في خشية ورجاء قدوم الإنسان. وينتهي بذلك كتاب مجلس العدل، تأليف توفيق الحكيم.